ثم قال رحمه الله تعالى: وهي أي المسابقة جعالة. جعالة، هل عرفت لماذا نحن قدمنا باب الجعالة؟ قدمنا باب الجعالة أول شيء لأنه أخو الإجارة كما ذكرت لك عنفا، والأمر الثاني أنه سيذكر لنا في السابق أنه جعالة، وسيقول أنه هذا حكم الجعالة. وأين حكم الجعالة؟ في باب الجعالة، فلهذا أتينا به أولا. قال: وهي المسابقة جعالة، وهي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، لكل واحد منهما فسخها. وأنت عرفت أن الجعالة هذا حكمها، صح؟ أن الجعالة عقد جائز، صح؟ قال: لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه. طيب، فهي عقد جائز لأنها جعالة. ثم قال: إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. هذا يعني شيء مهم، ألا وهو أن بعض الناس أحيانا يتسابقون وفيه جعل كذا، فإذا جاء واحد تقدم على الثاني قال الثاني: أنا مرهق اليوم ولا أريد أصلا أسابقه، ثم تأخرنا على الإفطار ويمشي. طيب، حتى إذا فاز ذاك يقول: ما فزت علي أصلا، أنا انسحبت من قبل. فهمت؟ فهو عقد جائز لكنه يؤول إلى اللزوم، يؤول إلى اللزوم في حق من؟ في حق المفضول للفاضل، في حق المفضول للفاضل. قال: إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. ثم قال: وتصح المناضلة، أي المسابقة بالرمي من النضل، وهو السهم التام، على معينين أو على معينين، لا بأس، سواء كان اثنين أو جماعتين. لما قال سواء كان اثنين أو جماعتين كأنه يشعر أنه لو قال على معينين، على معينين أحسن، لأنه حتى يدخل فيه الجماعة. قال: لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. عندك في اليمين مكتوب رقم واحد تعيين الرماة، صح؟ هل تقدم معنا هذا؟ ها؟ تقدم في الصفحة السابقة، السطر المقابل له في الصفحة السابقة، أنه لا بد من تعيين الرماة، صحيح؟ إذن تكتب عنده وتقدم هذا الشرط. كم الشروط التي تقدمت من شروط الرمي؟ من شروط الرمي لا من شروط السباق على الخيل ونحوها، ثلاثة. ثلاثة: تعيين الرماة، اتحاد نوع السهم، وماذا أيضا؟ وتحديد المسافة بقدر معتاد. تحديد المسافة بقدر معتاد، هذه ثلاث شروط قد تقدمت، وهي تتوافق مع شروط إيش؟ تتوافق مع شروط السباق على الخيل ونحوها. ثم قال: يحسنون الرمي، هذا شرط جديد. كم رقم يصير من شروط الرمي؟ أربعة. يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه، إذن هذا الشرط رقم أربعة. قال: ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي، تعيين عدد الرمي والإصابة، تعيين عدد الرمي، فيقال كم مرة نرمي، قل كل واحد له 10 مرات يرمي بالسهم. طيب، هذا الشرط رقم خمسة. والإصابة، هذا الشرط رقم ستة، وبعضهم يدمج بين 5 و6. كيف والإصابة؟ يعني يحدد القدر الذي يصاب به، القدر الذي يصاب به، فيقال مثلا الرمي كل واحد له 10 رميات، الذي يصيب 3 هو الفائز مثلا. طيب، ولا بد أن يبين يعني كيف طريقة الفوز، كيف طريقة الفوز، الذي يصيب 3 أولا، ولا الذي يصيب أقل خطأ أو غير هذا، يعني يبين كيف يفوز حتى يخرج عن الجهل في العمل. قال: ومعرفة قدر الغرض، ومعرفة قدر الغرض، طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. إذا لابد أن يعرف الغرض، الغرض هو الشيء الذي يرمى عليه، الشيء الذي المطلوب إصابته. وأما الهدف، وأما الهدف فهو ما يوضع عليه الغرض. الهدف هيجعله مثلا تلة مرتفعة هكذا، طيب، فهذه التلة تسمى إيش؟ تسمى هدفا. الشيء الذي يوضع فوقها حتى يرمى عليه حتى يصاب، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى غرضا، هذا يسمى غرضا. فلا بد أن يعرف قدر الغرض. وهذا كم رقم الشرط يسير؟ سبعة سير سبعة. وعلى المذهب لا يصح أن يتسابق في الرمي لأبعدهما رميا، وإنما لا بد أن يكون فيه إصابة لشيء محدد. ثم قال والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. بهذا تم هذا الباب، باب السبق، كما ترى على قدر من الإيجاز. ويتعلق بهذا الباب مجموعة من الأمور المهمة التي نحتاج أن نضيفها. الأمر الأول أنه كما أن للسبق أحكام فله آداب، فله آداب، وقد ذكرها الفقهاء في كتبهم، ذكرها صاحب الإقناع وغيره. منها كراهة تشجيع أحد الخصمين دون الآخر، قالوا لأن هذا يوغر الصدور، وهذا للأسف يقع في الناس كثيرا، حتى في المسابقات التي بدون عوض يقولون يكره أن يشجع واحد من الطرفين دون أن يشجع الآخر. المسألة الثانية مسابقات حفظ القرآن ونحوها، هذه تقدمت الإشارة إليها. ما يفعله الأب مع ولده، فلو كان عندنا أب مثلا اسمه سفيان، أب ما في مكان ما، فقال لابنه عبد الله مثلا إذا حفظت القرآن فلك كذا، أو إذا اجتزت الاختبار بنسبة ممتازة فلك كذا، هذا تقدمت الإشارة إليه في الجعالة، وأن الأب له نوع مصلحة عائدة إليه، وإن كانت المصلحة في الحقيقة هي المصلحة للابن نفسه. لكن كيف يكون هذا هل يكون سبقا؟ الضار والله أعلم إذا كان الولد واحد بس يحدد نفس الولد فلا يكون سبقا، لكن إذا قال الأولاد كلهم أي واحد منكم الذي سيحصل كذا كذا فإن له كذا، ربما فيها نوع من المسابقة والمغالبة، من سيحفظ القرآن أولا، من سينهي المتن أولا، إلى آخر ذلك. المخرج في هذه كله على المذهب بالنسبة للتعامل مع الولد ونحوه، أن نقول هو من قبيل الوعد بالهبة. لكن أحيانا قد يكون الابن فقيها فيعترض علينا فيقول أنا ما أريد وعد بالهبة، أنا أريده جعلا، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أنا أخاف أتعب وأحفظ المتن كاملا وأسمعه في مجلس واحد، ثم إذا انتهيت قال الوعد وعد ويستحب الوفاء بالوعد ولا يجب قضاء، ولذلك أنا عدلت عن ذلك. لكن لو كان جعاله خلاص إذا أتى بالعمل فإنه لابد أن يستحق الجعل. المسألة الأخيرة ثم شيء قد طرأ اليوم عند الناس كثيرا وله صور كثيرة جدا ولصيق بالسبق وإن لم يكن من السبق مباشرة 100%، وهو ما يسمى اليوم الحوافز التجارية التي تفعل في المحلات التجارية، مثل تخفيض الأسعار، بذل النقاط لمن يشتري أكثر ونحو ذلك، وهذا له صور كثيرة جدا، ممكن نأخذ شيء منها أطرافا. الصورة الأولى مجرد التخفيض، فهذا واضح أنه لا إشكال فيه، فهو بدل ما يبيع السلعة بسعر 100 قال أنا أبيع بسعر 90، طيب ما لم يقصد إضرارا بأحد أو نحو هذا، كما يحصل أحيانا في بعض الأسواق يأتي مستثمر جديد يدخل فيتفق الثلاثة الموجودون من قبل مستثمرين، يقولون نريد أن نخفض الأسعار تخفيضا شديدا جدا حتى ينكسر هذا المستثمر الجديد ويخرج، فتجد يبيعون بأقل من سعر التكلفة، يقولون ما في مشكلة هي 3 أشهر بس نتصبر عليها حتى ينكسر هذا ويخرج ولا يدخل منافس جديد نتورط به، فهذا إذا قصد بالأضرار يكون محرما، لكن من حيث الأصل جائز. الصورة الثانية، المسألة الثانية، النقاط التي تبذل لمن يشتري، كما يكون في بعض الأسواق وفي بعض خطوط الطيران وبعض الفنادق وغير ذلك. فيقال معك بطاقة تجمع فيها نقاط، ثم بالنقاط هذه تحصل على تخفيض في المنتجات ونحو ذلك. فهذه حيث كانت مجانا لا إشكال فيها، وهذا موجود في بعض الأسواق، تستخرج بطاقة مجانا. وكذلك إذا كانت بمبلغ، لكن مبلغ مقابل كما يقولون للأتعاب الإدارية الحقيقية، فلا إشكال فيها. أما إذا كانت بمبالغ ترتفع عن التعب الإداري التكلفة الحقيقية، فهذه فيها إشكال، لأن فيها نوع من الغرر. كيف؟ بعض البنوك اليوم يقول تخرج بطاقة، بطاقة فيزا، كم رسوم استخراج بطاقة؟ قال 3000 ريال. كيف 3000 ريال؟ لأن بطاقة الفيزا العادية تخرجها ب100 ريال، هذا تكلفة إدارية بس، أو 150. كيف 3000؟ قال لا، هذه فيها ميزة، أنه كل ريال تشتري فيها يقابله ميل في الطيران، في خطوط الطيران، وليس كالبطاقات العادية كل مثلا 100 ريال فيها 10 أميال مثلا، كل 10 ريالات فيها ميل واحد، لا، كل ريال يقابله ميل. فهذا فيها نوع من الغرر والمقامرة، فتمنع لهذا. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه، بهذا صدر قرار مجمع الفقه. الصورة الثالثة أن يجعل جائزة لمن يشتري. طيب، فكل من اشترى من المحل فإن له جائزة بكذا، أو كل من بلغ المبلغ الفلاني، قدر الفلاني من المال، فهذا فإن له جائزة. فما حكم ذلك؟ الحقيقة قد اختلف فيه العلماء. بعض العلماء ينظرون إلى جانب الأصل وهو الجواز، فهو يقول كما أنه يجوز له يخفض، يجوز له كأنه أعطاك السلعتين، لما يقول تشتري واحد والثاني مجانا، طيب، فكأنه أعطاك السلعتين بخفض لك بنصف السعر يعني. هذا الأصل فيه الجواز، لكن بعض العلماء، وكأن الشيخ ابن باز رحمه الله يميل إلى هذا، يقول الشيخ أنه نحن إذا فتحنا هذا الباب فإنه ربما يؤدي إلى مفاسد، من جهة أن التجار الآخرين لا يبيعون سلعهم، تكسد السلع عندهم، وربما حمل هذا بعض الناس على شراء ما لا يحتاجون طمعا في العروض. موجود هذا ولا لا؟ هذا موجود، أنه في ناس ليجل بس العرض يشتري، هو تحتاج؟ لا، ما أحتاج، ولكن لوجود العرض أنا أشتري. طيب، فيمنعونها من تلك النواحي. لكن الأصل وكأنه قول أكثر المجامع والفقهاء المعاصرين هو جواز ذلك، وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة في بعض فتاويها، وأفتى به الشيخ ابن عثيمين أيضا رحم الله الجميع. طيب، كم صورة الآن؟ 3. طيب، صورة رابعة أنه يوجد جائزة، ليس، لاحظ اللي قبل قليل تخفيض نقاط أشياء من هذا، لا، هذا إيش؟ جائزة. فيقال يجعلون سيارة عند مدخل السوق، فيقولون أي واحد يشتري فإنه يدخل في الجائزة، يدخل في الحصول على السحب، الحصول على الجائزة هذه. فهذه الظاهر أنه على المذهب تكون ممنوعة. لماذا؟ لأنه هذا نوع من العوض، لأنه نوع من العوض، الظاهر أنها تكون ممنوعة، وهو الذي استظهره الشيخ القعيمي في كلامه على المسائل هذه. وبعض العلماء يقولون أنه هذه الصورة حيث لم تدخل في المقامرة والغرر فإنها جائزة، حيث لم تدخل في المقامرة والغرر فإنها جائزة. وهذا فيه فتوى الشيخ ابن عثيمين، وفيه فتوى من في قرار مجمع الفقه أيضا، قرار مجمع الفقه. كيف يعني لا تدخل في الغرر؟ يعني بعض المحلات يقولون تشتري بطاقة للدخول للسحب على هذا، كل واحد يدفع 10 ريالات فقط وتكتب اسمك، تشتري بطاقة هذه تكتب اسمك وتضعه في هذا المكان، ثم واحد من هؤلاء الناس جميعا سيحصل على السيارة. فيقول بعض الناس أنا بس أدفع 10 ريال واحتمال أحصل على السيارة كاملة، ما أخسر شيء. نقول في الحقيقة أنت بين غانم وغارم، بين أن تغرم السيارة كاملة وبين أن تغرم 10 هذه. طيب في صورة أخرى يقولون لا تدفع مبلغا وإنما يشترط الشراء، يشترط الشراء فقط. يقولون كل من يشتري، كل من يشتري فإنه يدخل في السحب، فإنه يدخل في السحب. فهذه كأنه الذي يفهم من قرار المجمع أنه لا بأس بذلك، حيث لم تزد الأسعار، لم تزد الأسعار لأجل هذا، لأن يعني بعض المحلات يخادعون في هذا فيزيدون الأسعار لأجل هذا. أما لو كان كل واحد يدخل المحل يشتري فإن له هذه الجائزة ونحو ذلك، فهذا تقدمت أنه لا بأس بها. ومنه من الأول هذاك مثل الذي يفعل في بعض محطات البنزين أحيانا، كل من يعبي البنزين فإنه يعطى منديل أو ينظف له الزجاج أو نحو ذلك، فيعطى يعني عين أو يعطى منفعة في هذا. وعلى كل حال هذا الباب، يعني باب الحوافز التجارية وما يتصل به، هذا باب يعني اليوم كما تعرفون فيه يعني بحث واسع جدا، في بحث واسع جدا، وفيه رسالة علمية خاصة بهذا الموضوع، وهي رسالة الماجستير للشيخ خالد المصلح في جامعة الإمام عن الحوافز التجارية، طبعت من دار ابن الجوزي، من أراد أن يستزيد فليرجع لها. وكذلك قرار مجمع الفقه من المهم أن ترجع له، ورسلته لك في التليجرام. وكل باب المسابقات، كل باب المسابقات فيه مجموعة من البحوث المعاصرة والكتابات المعاصرة فيما يتصل به. من أحسن ومن أحسن الكتابات وأكثرها تلخيصا فيه كتابة الشيخ عبد الله الجبرين في شرح العمدة، عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في شرح عمدة الفقه، فإنه ذكر فيه يعني تحرير وتلخيص وترتيب وذكر فروع معاصرة، مع أنه كلام موجز جدا إلا أنه مفيد جدا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.